في سورة الضحى الله أوضح محبة الرسول وحزنه محا. في سورة الضحى في سورة الضحى في سورة الضحى الله أوضح محبة الرسول وحزنه محا. في سورة الضحى في سورة الضحى هذا رسول الله والحزن قد غشاه يخاف أن يكون مولاه قد جفا. في سورة الضحى في سورة الضحى فأنزل المولى جبريل أن كلا الله لا ينسى نبيه الأغلى. الله لا ينسى نبيه الأغلى في سورة الضحى الله أوضح محبة الرسول وحزنه محا. في سورة الضحى في سورة الضحى وأقسم الله أن سوف يرعاه بالليل والضحى لما تولاه. في سورة الضحى في سورة الضحى وأن سيعطيه فضلا ويؤتيه من كل ما يرجو وأن سيرضيه. من كل ما يرجو وأن سيرضيه في سورة الضحى الله أوضح محبة الرسول وحزنه محا. في سورة الضحى في سورة الضحى وربه الرحيم وصاه باليتيم والبر بالفقير والشكر في النعيم. في سورة الضحى في سورة الضحى فاستبشر الرسول بشرى بلا مثيل والفرحة ازدهت في وجهه الجميل. فاستبشر الرسول بشرى بلا مثيل والفرحة ازدهت في وجهه الجميل والفرحة